سبحان رب العرش جل المنعم رب الورى وهو الإله الأكرم حمدا له تعداد كل برية مستغفرا مما جهلت وأعلم ثم الصلاة مع السلام على الذي ساد الورى فالكل ران محجم والآل والصحب الكرام وتابع ما دارت الشمس تليها الأنجم يا سائلا تبغي الكسوف وحكمه هذه كشوف للكسوف تقدم فيقال كسف الشمس حجب ضيائها أو بعضه والخسف بدر يظلم وكلاهما في الافتراق مجمع وإذا اجتماع قد أتى فتقسم ولقد جرت عهد النبي بمرة قد صادفت مات ابنه إبراهيم فيصلي في الناس صلاة إطالة حتى تجلى في السماء وتسلم ويقوم يخطب منذرا ومحذرا لا يخسفان لميتة فتعلم لو كان حاشاه دعيا غرهم لكنه بالوحي كان يكلم فالسنة العصماء أن نأتي بها في رؤية لا للحساب نحكم أسباب ذا شرعا ذنوب قد طغت فأتت بتخويف فمن ذا يعصم والحكم قيل الفرض عينا أو كفى ولدى الجماهر بانتداب يحكم وينادى في الناس الصلاة جميعة إذ لا أذان ولا إقامة تقدم وزمانها من رؤية وإلى انجلا ولذاك فالتطويل فيها الأسلم فإذا انقضت وكسوفها لم ينقضي فالذكر لا التكرار قول حاسم إدراك هذا بالركوع الأول وفواتها فبلا قضاء يعلم ومكانها في مسجد جهرية لرجالها ونسائها لا تحرم ومسافر فردا جميعا صلها وتجوز في بيت وربك أعلم وصفاتها في الاقتراء مع الركوع بأربع والباقي إنك تعلم ويلي الصلاة بخطبة فردية وعظ وإرشاد وقول حازم توبوا أنيبوا مخلصين وأكثروا من ذكره وتصدقوا كي تسلموا لا تشغلوا في رؤية عن خوفه بل فافزعوا منه إليه فتعصموا ذا سائلين الله عفوا إنه رب رحيم خيره لا يعدم ثم الصلاة مع السلام على الذي يوم القيام على الجميع يقدم والحمد لله دواما ما جرت شمس وما بدر أضاء أو يظلم